ولو كره المشركون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبرهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قد يقول قائل: الدين كيف يكون صالح لكل زمان ومكان؟ نقول: لأن فيه مقومات البقاء، فيه مقومات البقاء والديمومة، ومقومات البقاء والديمومة في الدين الإسلامي مبني على عدة أمور. الأول يسره وسهولته، وبعده عن التشدد. الثاني سهولته وسهولة فهمه وتطبيقه، الثالث وسطيته وبعده عن الغلو والجفاء، الرابع مرونته، فإنه علق الأحكام المتعلقة بالأعراف بالعرف، وثبت الثوابت وبين المتغيرات. نعم. قال رحمه الله: والدين الإسلامي عقيدة وشريعة، هو كامل في عقيدته وشرائعه. أولا يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك. ثانيا يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. ثالثا يأمر بالعدل وينهى عن الجور. العدل هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وليس العدل والمساواة المطلقة كما ينطق به بعض الناس حين يقول دين الإسلام دين المساواة ويطلق. فإن المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله. إذن الدين الإسلامي دين يدعو إلى العدل، ولكن أن يقال دين الإسلام دين المساواة فهذا غلط. لماذا غلط؟ لأن معنى المساواة أن تساوي بين الفاسق والطائع، أن تساوي بين المطيع وبين العاصي، أن تساوي بين الظالم والمظلوم. هذا ليس المقصود بالمساواة، هذا ليس إلا جورا. الإسلام دين العدل. نعم. رابعا يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة. خامسا يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر. سادسا يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق. سابعا يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة. ثامنا يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه. وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل، ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول بعض المفسرين: هذه الآية جامعة للخير أمرا وللشر تركا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فأمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء. هذه الآية جمعت الخير كله في جانب الأمر، وشملت الشر كله في جانب النهي. نعم. قال رحمه الله: أركان الإسلام. أركان الإسلام أسسه التي ينبني عليها وهي خمسة، مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وفي رواية على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج صيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة، كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له. وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية ورسالة من تمام شهادة لا إله إلا الله، وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص لله تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. من ثمرات هذه الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين ومن الاتباع لغير المرسلين. ثانيا أما إقامة الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئتها. ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والنهي عن الفحشاء والمنكر. وأما إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب من الأمور من الأموال الزكوية المستحقة. ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل البخل وسد حاجة الإسلام والمسلمين. وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان. ومن ثمراته ترويض النفس على ترك المحبوبات طلبا لمرضات الله عز وجل. وأما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج. ومن ثمراته ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى. ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذه الثمرات ترويض النفس قالوا هذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله تعالى دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق، لأن ما سواها من الشرائع من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس، وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها. ومن أراد استمانة ذلك فليقرأ قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولينظر في تاريخ من سبق إن التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب. والله المستعان. أسس العقيدة الإسلامية. الدين الإسلامي كما سبق أن أوضحنا عقيدة وشريعة، وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه. أما العقيدة الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول في القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مجيبا للجبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله تعالى. فأما الإيمان بالله تعالى فيتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشر والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرى على قلبه ما يصرفه عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فإن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا، ولا يمكن أن توجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتعارف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال وقائه وتطوره. وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال: طبعا الملاحدة اليوم يدندنون حول قضية التطور أو ما يسمونه بالنشوء والتطور، وهو كون الشيء يوجد شيئا بعد الشيء بحسب العوامل. هنا هؤلاء فقط خاطبهم بسؤال واحد: هذا التطور الذي نراه في بعض المخلوقات، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، طفل، شاب، كبير، قوي، يعود ضعيفا، هذا التطور الذي نراه هل هو مرتب أو غير مرتب؟ إن قال مرتب فهنا تدرك أن هذا التطور لا بد له من مرتب، لأن الشيء لو كان بدون مرتب فإنه وإن تطور فتطوره لا يكون مرتبا، لأن العوامل التي تكون كما يسمونها العوامل الطبيعية لا تستطيع أن ترتب. وكما ذكرت لكم أظن في الأمس، لو أن تركنا الإسمنت والرمل والماء في الصحراء وتركناها للعوامل الطبيعية آلاف السنين، هل ستجد بعد 100 سنة أنه صار هناك بنيان وبيت وغرفة وطعام ومعيشة؟ ما يمكن. لاحظتم هذا؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أن نقول من الذي أوجد هذه الأسباب في هذا التطور؟ من الذي أوجد مادة الرطوبة، مادة الحرارة، مادة الماء، مادة التراب أو الطين؟ من؟ لابد له من موجد. فهذه قضايا مهمة. هؤلاء الملاحدة مثلهم كمثل رجل دخل إلى مصنع، ما أدري أنتم دخلتم بعض المصانع ولا، أنا دخلت مصنع في أحد البلدان لا يوجد في المصنع ولا رجل واحد. كيف يعمل المصنع؟ دقمة زر يضربونه، كل شيء آلي، كل شيء آلي. صاحب المخبز جالس في غرفة عند المدخل يدق الدقمة، كل شيء تلقائي. الطحين يسقط مع كيسي والسكين يشقه ويدخل داخل الخلاط، وخلاط تخلط بالآلة، الآلة تقطع الطين، المهم كل شيء بآلي. حتى تكيس هذه القطع من الخبز في كيس وتخرج في صناديق، كل ذلك بدون أي إنسان. فهؤلاء الذين الطبيعيين مثلهم كمثل رجل دخل إلى هذا المصنع فلم يجد أحدا من العقلاء يصنع، فقال إن المصنع الذي يصنع الخبز يصنعه بسبب هذه الآلات الموجودة، وهذه الآلات الموجودة هي المرتبة للخبز ولا يوجد مرتب لهذه الآلات. هذا مثلهم مع العالم السفلي والعلوي، هذا مثلهم. رأوا هذا العالم ولم يروا صانعه، فظنوا أن هذا العالم صنع نفسه أو صنع هذه الموجودات بالتطور والنشوء. هذا يدلك على سفاهته، ولذلك هم زبالات المجتمعات. نعم. قال رحمه الله، وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ولنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنك لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الدين من مقومات ومكملات، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من الكمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول، أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام العادلة متضمن لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم، عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين، أحدها

لأن الله تعالى يخاطب العباد ويفهمون، وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول أن مشابهة الله تعالى خلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكن الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السماع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى لنفسه أنه استوى على العرش فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليها غير معلومة لنا بالنسبة إلى استواء الله تعالى على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على الكرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور. فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصلنا يثمر المؤمن ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثانية تحقيق عبادته يفعل ما أمر به واجتناب ما نهى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. الإيمان بالملائكة، الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: من عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يستكبرون وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البعيث المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. والإيمان بالملائكة تتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بما أن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها ولو 600 جناح قد سد الأفق. وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا، هذه وظيفة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وهذه خلقة، فدل على أن الملائكة أصناف في الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء، حتى أخبرنا أن جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق، والأفق المقصود به يعني جهة السماء. نعم. قال رحمه الله: وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه حتى أحد من أصحابه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال. الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة. وهنا جبريل أن ننبه أنه ما من ملك من الملائكة إلا وهو عابد لله عز وجل، وإضافة إلى عبادته له عمل، فهم لا يفترون عن التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء والثناء على الله عز وجل من حيث الذكر القولي، فألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما من حيث الامتثال الفعلي فلكل واحد منهم وظيفة، فمنهم العابد المصلي، ومنهم الراكع، منهم الساجد، ومنهم القائم، ومنهم الطائف، ومنهم من يمتثل أوامر الله، إلى آخر ذلك. وقد يكون لبعض أعمال خاصة مثل جبريل الأمين. نعم. قال رحمه الله: مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، مثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، مثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، مثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، مثل مالك الموكل بالنار هو خازن النار، مثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا أتم الإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لا في كل إنسان الملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبر يأتيه ملكان يسألان عن ربه ودينه وجبيه. بالنسبة للنفخ في جسم الإنسان اختلف العلماء، هل يكون النفخ بعد 4 أشهر أي تمام 20 و100 يوم، أو يكون في بعد تمام 40 في 41 أو 42 كما في حديث حذيفة. المشهور هو حديث عبد الله بن مسعود، وهو أن النفخ يكون بتمام 4 وهو 20 و100 يوم. وفي حديث حذيفة وهو في صحيح مسلم، وهو أيضا حديث صحيح أن النفخ يكون في تمام 40 في يوم أو في ليلة 41 أو 42. وهنا خلاف كبير بين العلماء. على كل حال، ما قبل 40 باتفاق العلماء ليس فيه روح، وما بعد 40 ففيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا نفخ في الروح إلا بعد 40. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ثانيا شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة. بالنسبة للملائكة، من الإيمان بالملائكة يثبت ثمرات جليلة، أولى العلم بعظمة الله، هذا مما لا شك فيه، والثانية شكر الله على أن الله جعلهم يعتنون ببني آدم، الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى وعلى ما يقومون به تجاه المؤمنين. تصور معي الآن، أنت إذا سلمت بعد الصلاة وما قمت من مقامك، هناك ملائكة يدعون لك حتى تقوم من مقامك. تصور معي الآن أن حملة العرش يدعون الله ليل والنهار للمؤمنين من أهل السنة، ها، الذين يحملون العرش ومن حوله، ها، سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما وجه استغفارهم؟ ما صيغة استغفارهم؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا خرج أهل المعاصي، واتبعوا سبيلك خرج أهل البدع، فصار دعاء الكروبيين دعاء الملائكة العرش الخاصين أنهم يدعون للمتبعين الطائعين، جعل الله وإياكم منهم. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من لا يعصيه، مع أن لهم إرادة جبلهم سبحانه وتعالى، فهم يعبدون الله ولا يعصونه، يقدرون على العصيان يقدرون لكنهم لا يعصون. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى له عباد كثيرون سوانا، سواء نحن عبدناه أو لم نعبده، فهناك من يعبد الله عز وجل الليل والنهار. نعم. قال رحمه الله: قد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. هنا بالنسبة لكون الملائكة أجسام، يعني إطلاق الجسم على الملائكة باعتبار أن لهم ذواتا وأن لهم صفات، في هذا الاعتبار

الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن الله تعالى أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله سبحانه: وما منع الناس يؤمنوا الزعم والهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله تعالى عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم. وهكذا حكى الله تعالى للمكذبين الرسل أنهم قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك أنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة بمنازلهم وأهل النار بمنازلهم. بالنسبة لأهل الجنة كما قال الله عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، فهو يوم سرمدي أبدي. وبالنسبة لأهل النار ظلمات بعضها فوق بعض. نعم نعم. لا، ما فيه ليل ونهار، لا فيه ليل ونهار، ولا فيه نوم ولا نعاس، ولا فيه شيخوخة ولا ضعف ولا هرم، ولا فيه أكرمكم الله بول ولا غائط، ولا يتمخطون ولا يتنخمون. نحسنت. نعم، فيه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. احفظ الآيات. نعم. قال رحمه الله: من أهل الجنة. إذا دخلت الجنة اطلب اللي تبي بعد، تبي شمس يجيب لك الله الشمس، تبي حر الكويت الله يجيب لك حر، تبي برد الاسكيمو يجيب لك برد الاسكيمو، اللي تبيه يجي، بس أهم شيء تدخل الجنة. لا، وين الزمرير؟ الزمرير نسأل الله السلامة والعافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النار اشتكت إلى ربها، فقال الله عز وجل لها لما قالت: أي ربي إن بعضي حطم بعضا، فقال: فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف فذاك أشد ما تجدون من الحرارة، ونفس في الشتاء فذاك أشد ما تجدون من البرودة. لذلك يقول العلماء: الجنة ليست مراتب، النار الجنة مراتب، والنار أيضا مدارك، فهناك دركات تحت بعضها تحت بعض، منها دركات تقطع الأجسام بألم البرودة والزمهرير، ومنها دركات يذوب الناس فيها من الجحيم. فالنار مختلف. نسأل الله السلام لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وزواجنا وذرياتنا. نعم. قال رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول: الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعرين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده بعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. متفق عليه. قال: وأجمع المسلمون على ثبوته ومقتضى حكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما شرعه لهم فيها بعث على ما شرعه لهم فيما بعث به رسله. قال الله تعالى: فحسبهم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء. يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عن أعلي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفة أي ستره ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسنات أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات ل700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال ومقتضى الحكمة إن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه أوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العادة الذي ينزه الرب الحكيم عنه وقد أشار الله تعالى لذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لو لم يكن هناك حساب ولا عذاب ولا جزاء ولا بعث لكان هذا مخالف ما هو فقط أنه كان عبث في حق الله لا لكان أيضا فيه ضياع للحقوق ألا ترى أن المظلوم يموت ولم يؤخذ له حقه ألا ترى أن المقتول قتل ولم يؤخذ له حقه ألا ترى أن الظالم يموت ولم يعاقب فإن قلت ليس ثم بعث ولا جزاء دل على أن شريعة الغاب هي التي يجب أن تكون الحاكمة ليش؟ لأن ما في هناك جزاء ولا في عقاب أخروي إذا لابد أخذ حقي بيدي يسبني مرة سب مرتين فهذا كله يدلك على أنه لابد من الجزاء عقلا فضلا عن الناقل ولذلك المؤمن إذا سبه أحد شتمه أحد أخذ حقه أحد تكلم فيه أحد يحمد الله لأن في يوم قيامة ها درى ولا ما درى راح يأتي هذا الظالم الذي ظلمك ها وأنت تأخذ منه ما تشاء ما فيه دنانير ولا ريالات ولا دولارات فيه حسنات وسيئات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم نعم قال رحمه الله الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى الكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت الكافرين وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم الثانية الرهبة من فعل المعصية ومن الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا فيما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشر والحس والعقل أما الشر فقد قال الله تعالى زعم الذين كفروا لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه وأما الحس ف فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. وفي سورة البقرة 5 أمثلة على ذلك. هي المثال الأول، قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. المثال الثاني قصة القتيل، في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتلهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحيى الله تعالى فأماته الله تعالى 100 سنة ثم أحياه فأماته الله تعالى 100 سنة 100 سنة سبحان الله. نعم. ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوم أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في مثال الرابع ليس العجب من إعادة الله عز وجل للحمار كما كان فقط، بل الأعجب أنهم كلهم في مكان واحد. كيف تأمل إلى عظيم قدرة الله، كيف جمع بين المتناقضات. لاحظ الآن الطعام والشراب أسرع شيء الفساد إليه، لا سيما أن أكثر المفسرين يقول وكان شرابه اللبن وطعامه التين، واللبن أدنى يوم وأدنى حرارة تحمضه وتفسده، والتين أدنى حرارة وأدنى يوم تدوده الدود يدخل فيه. مكث 100 عام ثم قال له وانظر فانظر لطعامك وشرابك لم يتسنى ما تغير، وأنت ما تغيرت وحمارك شلون صار. شوف التناقض الآن، هذا في قدرة الصانعين من المخلوقات غير ممكن. في مكان واحد الله القادر العزيز فبقي هو كما كان وصار حماره عظاما بالية والطعام والشراب لم يتسنى، فقال كن فرجع الحمار وكساه الله لحما فركب حماره ورجع إلى داره. سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير فرقهن أجزان على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها بلا بعض فيأتينا لإبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى، وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. طبعا هناك أمثلة أخرى ذكرها الله في غير سورة البقرة، قصة خرور موسى صعقة فخر موسى صعقة، بعض المفسرين يقول ميتا وإن كان هذا منازع فيه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. القصة هذه في سورة الأعراف. السابعة في قصة الكهف، قصة أصحاب الكهف، مثال حي كيف أحيا الله عز وجل أهل الكهف بعد هذه السنين على قول من يرى أنهم ماتوا، ولكن الصحيح أن أهل الكهف لم يموتوا وإنما ضرب الله على آذانهم فناموا. نعم.

وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وذكر الحديث فيه أن أحدهما كان يستر من البول وفي رواية من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة، وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتلعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتعلم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، لهذا سماه الله تعالى وفاة. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته ومن رآه على صفته قدره حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيد عما رأى. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، وقبره لم يتغير بسعة ولا ضيق، جواب من وجوه: منها الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب، وآفته من الفهم السقيم ولا السقيم؟ وافته الفهم السقيم. نعم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. الثالث أن العذاب والنعيم وساعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهكذا وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج الذي حوله لا يرى ذلك ولا يشعر به. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات تسبح الأرض من فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من يشاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: تسبح له السماوات تسبح الأرض من فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقون تسبيحهم. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإياما، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا هم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما وليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه. الإيمان بالقدر. بالنسبة للبيت يقول المتنبي كما هو في أبياته، يقول: وكم من عائب قولا صحيحا ولكن تأخذ الآذان منه وآفته من الفهم السقيم على قدر القرائح والعلوم. البيت الظاهر في نقص. نعم. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر. القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعل أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. وقال سبحانه: خلق كل شيء وقدره تقديره. قال النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله اختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دلان على إثبات ذلك له. أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا، وقال: فأتحرك من نشيتم، وقال في القدر: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أنه له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بإرادته وما يقع بغير إرادته كالاستعاش. لكن مشيئة العبد قدرته واقعتين من مشيئة الله تعالى وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه. الأول قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا حرمنا من شيء. كذلك قال الذين من قبلهم: حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما ذاقهم الله بأسه. الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتهي إرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الثالث ما رواه البخاري مسلم له البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو الجنة أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل من يسر. ثم قرأ: فأما من أطاع واتقى وبرض لمسلم فكل من يسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهى ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك اذا وقعت منه المعصيه بجهل او نسيان او كراهه فلا يثم عليه لانه معذور. الخامس ان قدر الله تعالى سر مكتوب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل الغير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذا لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركها، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه يعني نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، لا ساقط. نعم. قال رحمه الله: ثم يحتج إلى عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدة؟ وإليك مثال يوضح ذلك. لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، قتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي طريق يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ مثالا آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، لا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله فيه ورسوله أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ السابع أن المحتج بالقدر ما على ما ترك من الواجبات وفعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله وانتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال: لا تلمني، فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر؟ باعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه على اعتدائه على حق الله تعالى. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سنقطع بقدر الله. فقال عمر: ونحن إنما نقطع بقدر الله. وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. الثاني أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول المراد، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجزي لما يجزى عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محال. في ذلك يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة فلا تقولن في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ظل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، الثاني القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل من عمله بالإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى قدرته فيه أثر. والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. أما الشرع فإن الله تعالى أثبت العبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم من شاف اليمن ومن شاف الأكفر إن أتينا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها الآية. وقال تعالى: من عمل صالحا فلينسي من أساف عليها من ربك بظلام العبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. وكذلك العبد يدرك أنه ليس مختارا في اختيار لونه وطوله وعرضه، لكنه مختار في قيامه وقعوده وجلوسه وذهابه. نعم. قال رحمه الله: والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل. أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كان بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله فعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يكون للمملوك أن يتصرف في ملك مالك إلا بإذنه ومشيئته. أهداف العقيدة الإسلامية: الهدف لغة يطلق على معاني منها الغرض وينصب ويرمى إليه، وكل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. فمنها: أولا، إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا، تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، إما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا، الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا، سلامة القصد والعمل من انحراف عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا، الحزم الجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة العمل الصالح إلا استغلها فيه، ورجاء للثواب لا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من عقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله تعالى: المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح من الشيطان وهو مسلم. سادسا، تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالغ بما يصيبها في سبيل الله. ففي هذا يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا، الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا بنفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين، وجوازا كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت بقلم مؤلفها محمد صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. الحقيقة هذه رسالة على اختصارها، لكن حوت يعني بصورة الخلاصة كل ما أخذناه في باب العقائد في مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، على أن الرسالتين اللتان تأتيان، رسالة القضاء والقدر وأسماء الله وصفاته، مكملتان إن شاء الله.